من طرق التزكية التخلية والتحلية. التخلية والتحلية، التخلية بمعنى أن تترك بعض الأشياء، والتحلية أن تتحلى ببعض الأشياء. فعل الطاعات وترك المعاصي، بالتزام بالسنة وترك البدعة، بالولاء والبراء، الأخذ بالأحاديث الصحيحة وترك الأحاديث الضعيفة، التخلية من الشرك والتحلية بالتوحيد. ومعنى ذلك أنه كلما ظهر لك حديث تطبقه فعلا، أمرا بالفعل أو أمرا بالترك، تخلية وتحلية. كل يوم أنت في شأن، كل يوم أنت في زيادة، في تقدم. لا ينبغي أن يعهد عليك الركود والتخلف، وإنما اليوم مثلا اليوم صرت تصلي الصلوات في وقتها، ثم ازددت مرتبة أخرى صرت تصلي الصبح في وقتها، مرتبة أعلى من ذلك أن تصلي الصبح مع الجماعة، مرتبة أخرى تقوم عند الأذان الأول فتقوم الليل، مرتبة أخرى تصلي الضحى، مرتبة أخرى تصلي الرواتب وتحافظ عليها وتداوم على هذه النوافل، مرتبة أخرى ما توضأت إلا وصليت ركعتين، تخليت عن الدخان، تخليت عن المخدرات، تخليت عن الخمر، تخليت عن الغيبة، عن النميمة، ألزمت نفسك بأنك لا تكذب ولو أدى بك الصدق إلى الهلاك، ولن يكون كذلك. كل يوم عندك تطور، التخلية والتحلية، تنظر تحاسب نفسك ماذا زاد في دينك، بهذا تكون التزكية. التزكية تسمى الزكاة، يعني التزكية من الزكاة، الزكاة هي الطهارة. يقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني تطهرهم من الدنس. فالزكاة الشرعية المطلوبة من المؤمن طهارة ونماء، طهارة للنفس. مثلا اليوم التزمت، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الذي يعينك على ذلك أن تقرأ فوائد غض البصر لابن القيم رحمه الله تعالى. أنتم كشباب طلاب في الجامعة اقرأوا ما كتبه الإمام ابن القيم في الداء والدواء. كل ما يتعلق في ذهنك في هذه المرحلة بين 20 و25 كله ذكره الإمام ابن القيم في الداء والدواء. اقرأ هذا الكتاب واجعله صاحبك في حلك وارتحالك، تجد فيه الداء الذي أنت فيه والدواء الذي يرشد إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يذكر لك دواء الشباب ودواء العجب، ويذكر حالات عن بعض الناس وقعت لهم عند سكرات الموت. بعضهم يغني لأنه كان ديدنه الغنى، وبعضهم يسب الله عز وجل لأن كان ديدنه ماذا؟ يسب الله. كان كل إذا ذبابة يعني أزعجته يسبها، يسب الله الذبابة، ليته سب الذبابة، وإن كان سب الذبابة هذا من خلق الله عز وجل لا نسبه، وإنما تعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لما تسب هذه الذبابة وتسب الله سبحانه وتعالى؟ فالذي عاش على شيء سيموت عليه، من عاش على شيء مات عليه. بعضهم عند سكرات الموت يغني، ناس يقولها قل لا إله إلا الله هو يغني، بعضهم يقولها قل لا إله إلا الله هو يعني آلام سكرات الموت تجعله يتفكر العادة، أنه كان في العادة حينما يتألم يسب، يكفر، يسب الله ويعاير الدين ويعاير الملة وغير ذلك، ويموت على هذه الأشياء. قصص يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، حري بكم أن تسمعوا، أن تقرأوا هذا الجواب الشافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا عنده اسمين، اسم مختصر واسم طويل. اسم الطويل الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء. وبهذا لما تقرأ هذا الكتاب سيرغبك في قراءة كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، وتعرف ما معنى علم النفس، علم النفس الحقيقي إن كان يسمى علم النفس، تعرف تزكية النفوس، تعرف يعني مفتاح دار السعادة، ما هي دار السعادة؟ يذكر في مفتاح دار السعادة تفسير قول الله تعالى والراسخون في العلم يقولون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يذكر فضائل أهل العلم 150 وجها، وعنده ما يسمى بالجرد، أولا ثانيا ثالثا رابعا، حتى تجد نفسك مشذوذا لقراءة هذا الكتاب وغيره من كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وبذلك يغنيك الله عن التلفزيون، ويغنيك عن مواقع الفساد في الانترنت، وعن القنوات الفضائية، وتجد بغيتك الشيء، لأن الناس اليوم يتجهون إلى المواقع وإلى الانترنت وإلى القنوات الفضائية فيلبون رغبتهم المؤقتة، ولكن سرعان ما يعود عليهم الألم أشد مما كان عليه من قبل، مثله مثل صاحب المخدرات، مثله مثل صاحب المدمن على الخمر. لكن لو سلكوا هذا المسلك، مسلك التزكية التخلية والتحلية، ويعلموا بأن الله تعالى يريد أن يزكينا ويدخل علينا السرور والفرحة، مثلا يقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ماذا؟ أزكى لهم، هي التزكية، ذلك أزكى لهم. من وسائل التزكية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا منظر التزكية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، انظر التقوى، التزكية. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا بالمجلس أو في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشوزوا فانشوزوا، العلة ما هي؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فانظروا إلى التزكية. فالنفس الفاضلة تتكون بالتزكية، تخلية وتحلية. والنفس الدنيئة التي هي غمسها صاحبها في المعاصي. والنفس كما قال ذاك الشاعر الضال، كان شاعر من الشعراء الضالين المضلين، يقول والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. والنفس كالطفل إن تهمله يشب، يعني يصير كبير ويحب القنين ويحب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يعمي أو يصمي. وتزكية النفس إبعادها عن الرذائل وإدخالها في الفضائل، إدخالها في الفضائل.